من حدايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أمسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية المجموعة اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كانوا أغلبهم شباب رضي الله عنهم وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا من أجل هذا الدين وضحوا من أجل هذا الدين بس سبحان الله كانت أفكارهم أفكار يعني أفكار عجيبة يفكروا في الجنة يفكروا بما عند الله جل وعلا حتى أن يوم من الأيام في صحابي من الصحابة رضي الله عنه اسمه ربيعة رضي الله عنه ربيعة بن كعب كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويقدم الوضوء ذاك جايهم في الأيام يقدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يقدم الوضوء سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمي يا ربيعة وش تريد يا ربيعة ربيعة هذا يا أخوان من أهل الصفة من هم أهل الصفة دوري أهل الصفة بقراء المسلمين كانوا يسكنون في آخر المسجد النبوي ما يملك شيء ما عنده أي شيء من متاع الدنيا فسبحان الله لأن هدفه هم دائم سبحان الله الآن لو ننظر الواحد لو يعني في شيء شاغل همه وتقول له مثلا إيش تبغى فيجيك على طول بالشيء اللي في باله اللي شاغل همه فربيعة رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام سني يا ربيعة على طول قال أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة يبغى يرافق النبي عليه الصلاة والسلام يبغى يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر نبغى يا شباب من شبابنا ومن أنفسنا إن يكون هدفنا جنة هدفنا كيف نرضي الله جل وعلا الآن يعني كيف نضيع الجنة هذه بمعصية بسيطة يعني معصية والله العظيم يمكن في الجوال معصية ثواني معدودة كذا نضيع الجنة فيها يمكن بمسلسل بأغاني بأفلام نضيع الجنة التي عرضها السماوات والأرض بهذه الأشياء التافهة البسيطة الحقيرة التي في أول شيء سبحان الله تغضب الله جل وعلا وثاني شيء تحرمنا هذه الجنة فنبغى التركيز من شباب المسلمين ويكون عندهم هدف عظيم إنه كيف يرضي الله جل وعلا ويدخل جنة النعيم أسأل الله أن يجعلنا يا شباب من الصادقين ونوفقنا لكم المحبة يا رب يوم من الأيام وفي ليلة من الليالي كنت أنا وأبو سهل ومعنا مجموعة من الشباب إحنا نحب الشباب ونشفق على الشباب فقررنا في ذاك اليوم أن نطلع للشباب في ساعة متأخرة حتى نصل لهم وجينا عندهم هم جالسين على رصيف شابين نار وجالسين مجموعة شباب فجلسنا معهم ما كملنا 3 دقائق اللهم بس ذكرناهم بالجنة ووعد الله عز وجل وحطينا عنده مشرطة ومشينا واحد من الشباب الجالسين في هذه الجلسة أعرف أنا لما مشى بدر والشباب معي راحوا للسيارة أنا استأذنت منهم ورجعت للجلسة هذه وجيت عندهم قلت يا شباب بعد إذنكم فلان وأخذته على جنب وقلت يا فلان ما قنعت ما مليت إيش باقي بتسوي إيش تستنى يلا تعال والله لقيت شباب طيبين يدعون لي آخر الليل صحبة صالحة صحبة طيبة ارتحت معهم قعد يضحك وحط يده على كتفي وقال ادعي لي معك يا محمد، ادعي لي معك. قلت انا بدعي لك، لكن لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ومشيت من عنده. بعد ايام قليله، 3 ايام، اللي كان يعزف العود في هذه الجلسه اتصل علي بالجوال وقال يا محمد وينك انتم الشباب اللي جيتونا؟ قلت موجودين. قال ابغى اقابلك ضروري. المهم شغلت السياره وتقابلت معه. والله يا شباب حضني وجلس يضحك وحط راسه هنا وجلس يقول الله ينقذكم من النار زي ما انقذتوني من النار، الله ينقذكم من النار زي ما انقذتوني من النار. اخذت هديه واقول اشتريح، ايش اللي حصل؟ ايش بيه؟ قال شفت فلان اللي انت كلمته على جنب؟ هذا مات بعد الجلسه ذيك ب3 ايام. مات وهو على خاتمه ما يحبها، مات على عمل ما يرضي الله عز وجل. يقول لكن انا انقذني الله عز وجل وجيت في بالي واتصلت عليكم. جاني هذا الشاب وقال يا محمد عندي قصيده اباك تقولها للشباب. طبعا يا احبه الجلسه ذيك انقسموا قسمين، في شباب اصروا على الذنوب والمعاصي وماتوا عليها، وفي شباب لا والله فكروا واستشعروا طالعوا في نهايه الطريق واختاروا طريق الهدايه والاستقامه، والى الان ابشركم بفضل الله عز وجل هم ما زالوا ثابتين ودعاه الى الله عز وجل. منهم شاب مات بعد ذيك الجلسه بسنه، مات وهو صائم صباح يوم الخميس، انا وبدر واهل حيه والشباب اللي كانوا معنا صلينا عليه. والله واحد وانا ادفنه في القبر اسمه عبد الرحمن ناصر، اسال الله ان يرحمه ويغفر له، واحد جنبي يدفن معنا وهو يدفن يقول الفطور في الجنه يا عبد الرحمن، الفطور في الجنه يا عبد الرحمن. هذا من الشباب اللي كانوا مع الشباب ذوليك. فهذا اللي يعزف العود جاب قصيده وقال بالله عليك اذا قلت هذه القصه للشباب قل لهم هذه القصيده حتى ينتبهوا الشباب ان الموت ما يعطيه وقت معين ولا زمن معين ولا هيئه معينه، يجيه فجاه، فلاجل ذلك لابد ان يستعد. وحنا جينا في هذا المكان ونخاطب الشباب والله محبه لهم واشفاقا لهم، ونتمنى ان نكون مع بعض حتى نصل الى جنات النعيم. يقول الشاعر في هذه القصيده يا شباب الموت ما يعرف شباب، صدقوني ما يعرف الموت أحد، ما يفرق كنت شايب أو شباب، ما يفرق كنت شايب أو شباب، لو وصل يومك يوردك الأحد، لو وصل يومك يوردك الأحد. كم صديق كان معنا ثم غاب، كم صديق كان معنا ثم غاب، فرق الدنيا وهو توه ولد، فرق الدنيا وهو توه ولد، كان متعافي ولا يحسب حساب، من أغاني لا سلاسل لا عقاد، ويوم صار الحين من تحت التراب يتذكر قل هو الله أحد، ولو عطاها الموت موعد كان تاب، المصيبة الموت ما يعطي وعد، تمت وتكفون توبوا يا شباب، تمت وتكفون توبوا يا شباب، والرجل لا تاب يبشر بالسعاد، والرجل لا تاب يبشر بالسعاد. وسلامتكم. الله يسعدك. الله يسعدك. يا حال الشباب السلام يتوب علينا. والله فعلا التوبه والرجوع الى الله، لكن انا بشطح بكم بروح بعيد. تخيلوا معايا كرتنا العربيه، كره القدم العربيه اصبحت عالميه. طبعا حلم ابليس من الجنه، بس انا قلت تخيل يعني. قلت تخيل قلت تخيل يعني انه يعني نعيش في الخيال شويه، رغم انه يعني اذا حجت على قولهم البقر على قرونها نوصل للعالميه. عموما احنا بنتخيل الخيال حق مشروع لكل واحد ان كرتنا كرتنا العربيه وصلت للعالميه. واصبح الناس بدل ما يتابعون برشلونه وريال مدريد ومانشستر والبايرن مدري البايرن ميونخ ها وتشيلسي والعيال ذولا اصبح يتابعون الاهلي والاتحاد والهلال والنصر والمريخ والزمالك والسد والغر اصبح يتابعون كرتنا العربيه خلاص معي خلاص احنا صرنا في التوب الان في العالم وجات مباراه مهمه جدا في الكامب نو ايش الكامب نو هذا اكله مطعم شاورما هذا فلبيني شكله في الكامب نو ولا في السان سييرو ولا في سانتياغو برنابيو تمام هذه اسماء ملاعب يعني موجوده في اوروبا لا ترى والله ماني قاعد اسبكم والله ترى يا شباب ترى قاعد اقول اسماء يعني ملاعب ملاعب ملاعب ملاعبنا كذا ايوه احلى من ملاعبنا شويه كذا يعني ننام فيها هناك والله عموما فصار عندنا مباراه الفريقين عربيه مثلا نقول الاهلي والاتحاد بما ان اكثرنا من جده يعني ولازم يكون لنا يعني زي ما تقول ايش تعرفون العرق يحن الاهلي والاتحاد او الهلال والنصر او الاهلي والزمالك او المريخ والهلال او السد والغرافه او الجزيره والعين اي فريقين من فرقنا العربيه المعروفه بتلعب مباراه على ملعب من هذه الملاعب خلونا نقول الكامب نو لان اظن هو اكثر يعني سعه جماهير شيء المراكانا في البرازيل خلينا في اوروبا يا اخي خلينا قريب تمام فنزلوا الملعب الفريقين والجمهور فل الله والقنوات العالميه كلها ناقل هذه المباراه والمباراه مين مباراه بثلاث نقاط ولا مباراه يعني خروج المباراه على نهايه تشامبيونز ليج يعني دوري ابطال العالم حتى ما بنقول اوروبا يعني تشامبو ذا ولا ايش انا بطلع والله حمستنا نايم ايش يعني لازم يخش جو المباراه يعرف تشامبيونز ليج لازم يخش جو المباراه يا اخوان بقدر مين سهله انت بتلعب الحين على قدام العالم كله نزل الاهلي والاتحاد يلعب حافي الجمهور فل القنوات ناقله القنوات ناقله المباراه القنوات ناقله المباراه والجمهور فل وبداوا يلعبون وحماس وتشجيع شويه اكتشفوا الجميع ان الملعب بدون اقوال بدون ابواب قالوا يا حكم ما في اقوال قال ما في المباراه تكملونها بدون ابواب بدون اقوال شوتون بعض الجمهور بدا يسحب من الملعب والمتابعين بدا يطفي التلفزيون يقول لك ايش هذه المباراه بدون اقوال كيف بتكون بتكون ما لها طعم ما لها داعي مباراه ممله بدون ليه ما في هدف ما في هدف ما في هدف في 90 هناك هدف قاعد تجري كذا عبث قاعد تجري عبث فيا اخواني كلنا اتفقنا ان هذه المباراه اللي مقبوله والعالم كله عشان ما فيها اهداف بتكون مباراه ممله مقرفه ما لها داعي مباراة بايخة هذه مباراة 90 دقيقة بدون أهداف كذا حتكون إذا كانت بدون أهداف حتكون مملة فما بالكم يا أحبابي إذا كانت حياة إنسان تمتد لعشر سنوات 20 سنة 30 سنة 40 سنة بدون أهداف ما عنده هدف في الحياة يأكل ويشرب ونام ويصحى ويروح ويجي ما عنده أي هدف كيف بتكون حياته فوالله يا أخوان من باب يعني من حكم قربنا للشباب هذه المشكلة اللي مخلي كثير من شبابنا الان يقول لك طفشان زهقان يا اخي احس حياتي ما لها داعي احس اني عايش وماني عايش ليه؟ لان حياته ما فيها هدف واذا فيها اهداف اهداف بايخه اهداف ما تتسمى اصلا اهداف طيب انا كيف اجعل لحياتي قيمه حياتك من الاهداف اللي توضعها في هذه الحياه الدنيا وما في اجمل ولا اعظم ولا اكمل ان يكون اكبر هدف لك في هذه الحياه الدنيا أن تنال رضا من؟ الله فإذا كان هدفك أن تنال رضا الله وحققت هذا الهدف ثق تمام الثقة أن الله سبحانه وتعالى راح يرضيك قول آمين آمين إن شاء الله نشوف فرق عربية عالمية آمين يا رب أبجيك يا نايم من عند آخر كلامك رضا الله عز وجل اللي يطلبه كل واحد وأتوقع الشباب كلهم والفتيات كلهم اللي يتابعون الآن أتوقع كل مسلم الآن يطلب رضا الله عز وجل ممكن يصل له ممكن ما يصل تتعدد الأسباب لكنهم كلهم يريدون رضا الله عز وجل لكني بحكي لكم عن واحد وصل إلى رضا الله عز وجل وطلب رضا الله لكنه بصباح هذا صحابي جليل أحبتي في الله اسمه عبد الله بن حذافة الصحابي الصحابي هذا الجليل الرجال أرسله عمر مع جيش المسلمين لمحاربة الروم. صارت المعركة، حصلت المعركة، أسر من أسر من المسلمين. عبد الله بن حذافة السامي 84 معه، يعني 80 وزيادة أسروا معه. أتى بهم ملك الروم، تفرس في هذا الرجل، في هذا الصحابي الجليل، أنه والله فيه من القيادة وفيه من العنكة والحكمة، فأراد أن يختبره. اختبار، ابتلاء، امتحان، سميه اللي تسميه. وقف أمام ملك الروم، ثم سأله ملك الروم وقال له، قال له: أعرض عليك نصف ملك. تعرف مملكة الروم يعني مملكة ولا أجمل ولا أكبر، ومع هذا يقول له أعرض لك نصف ملكي، ثم أزوجك إحدى ابنتي. يعني بصراحة الملك كله. والله لو واحد فينا كان راح بالرحلة. صح ولا لا؟ الملك كله، قال له كأنه يعطيك الملك كله لك. إيش المطلوب؟ إيش اللي يبغى منه يا رجال؟ قال فقط أن تتنصر. أن تتنصر، أن ترجع عن دينك. قال له بثبات، ما فكر ولا قال أقول لك أشاور نفسي وأرد لك خبر بكرة أعطيك الخبر. قال بكلمة واحدة: لا أفعل، والله لو أعطيتني ملك الدنيا كلها ما تراجعت عن هذا الدين فرقة عين. الله أكبر. قال ملك الروم: الآن خذوه ثم اصلبوه. ثم أتى برامي رومي يرمي السهام، ثم تكلم معه بكلمة رومي، قال له: ارمي السهام فقط لا تصيبه، اجعله فوق رأسه بجانبه ما بين أرجله، أهم حاجة لا تأتي السهام فيه، خوفه. الله. فبدأ يرمي هذا السهام، وعبد الله بن حذافة السامي يرمي، ينظر إلى السهام سهم ولا سهم، ويأتي من الجانب هذا، من الجانب هذا، من فوق، من تحت. يا جماعة والله موقف مو سهل، أقسم بالله، ممكن كأنه واحد يرمي عليك رصاص، ممكن أي رصاصة طائشة تصيبك تموت تنتهي. ومع هذا عبد الله بن حذافة السامي ثابت كالجبال. الله. أنزله ثم قال له: ماذا تقول في الذي قلته لك؟ قال له كلمتين: لا أفعل. أتى بقدر كبير، ثم وضع فيه الزيت، ثم أوقف تحته النار، ثم أتى باثنين من الأسرى أمام عبد الله بن حذافة السامي يجران إلى ذلك الكذب، سحبهم واحد وراء واحد، حط الأول لحظات تطفو العظام في السطح، الله المستعان، ثم يأتي بالثاني ويضعه بالزيت لحظات تطفو فوق السطح، ثم أتى بعبد الله بن حذافة السهمي وقال له: ما قلت في الذي قلته لك؟ قال: لا أفعل. أنت رايح الزيت، رايح الزيت. أخذوا أحبتي في الله ويزرجوا، بكى عبد الله بن حذافة السهمي عشان انه خايف من الزيت، صح؟ عشان انه خايف انه يموت؟ لا والله يا ابني. استدعى ملك الروم، ظن انه كسب المعركة، كسب رجوع هذا المسلم الصحابي من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام عن دينه، فقال له: لو انك رضيت بالذي قلته لك من بادئ الامر لكان ما كان الذي كان. قال: اظننت أن دمعاتي سقطت من أجل أنك ستلقيني في هذا الزيت؟ لا والله، بل علمت أن لي نفسا واحدة ستلقى في هذا الزيت، ووددت أن لي أنفسا بعدد شعر رأسي ترمى نفسا بعد نفس في هذا الزيت حتى يرضى الله. حبتي بعد هذا الموقف يتبين انه حال الشاب المسلم ان يتربى على هذه التربيه. الله. حقيقه الاسلام حينما تنظر ان اتجهت الى الاسلام في بلد رايته كالطير مقصوص الجناح. الله. همه الشاب المسلم حينما ينظر الانسان الى حال الامام احمد بن حنبل يقول: من نظر الى حال الامه انى له الراحه. الله. كيف ترتاح وانت تنظر الى حال الامه؟ الشيخ بدر واحد، هذا في ناس عندنا الآن ما يحتاج، أقسم بالله يا أخوان، ما يحتاج إلى قدر زيت ولا يحتاج إلى نار ولا يحتاج إلى هذا كله، يبيع دينه بلحظة. الله. يبيع دينه بنظرة. صح. والله بنظرة. والله صح. إيه نعم. قد يتنصر من أجل امرأة، ما هو من أجل أن تكون لغوية نصرانية يبيع دينه في لحظة. الكلام مع الشباب وإلى الشباب لا ينتهي، والله نحتاج إلى حلقات كثيرة، وأنا أعرف أن في قلوبكم الكثير، لأنكم تعلمون أن في البلد وفي العالم شباب إذا صلحوا صلح العالم كله، وإذا فسدوا فسد العالم كله. فأسأل الله بعد هذه الحلقة أن يصلحنا ويصلح شبابنا، اللهم آمين يا رب. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا اللقاء أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وترقبوا الحلقة القادمة من برنامجكم أجمل دقائق، انتظرونا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والله عز وجل قد جعل القرآن ميسرا، سهل في حفظه، سهل في قراءته، سهل في تدبره، لكن من يجلس على القرآن؟ أذكر أن امرأة عجوز دخلت إلى دار الحافظين والحافظات عندنا في جدة، ولما دخلت إلى الدار هي أمية لا تقرأ ولا تكتب، دخلت إلى الدار قالت: أريد أن أحفظ معكم القرآن. فقالوا لها: اذهبي إلى محو الأمية وتعلم القراءة والكتابة وتعالي. كان عمر هذه المرأة 60 سنة. قالت: تطردوني من بيت الله؟ والله لا أدخل ولو مستمعة. فدخلت تلك المرأة في الدار وجلست فيه 6 سنوات. هي الآن بعد 6 أعوام تحفظ القرآن كامل من البقرة إلى الناس. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن أراد أن يوفقه الله عز وجل لخاتمة طيبة فعليه بقراءة القرآن والإكثار من قراءة القرآن، لأنه ثبات له في الدنيا وثبات له في الآخرة. رجل من أهل المدينة المنورة يقرأ القرآن، يدخل في يوم من الأيام إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا رجل كبير في السن، جلس في يوم من الأيام وتحلق في حلقة من حلق الذكر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ المصحف يقرأه مع من اجتمعوا معه. فلما وصلوا عند آية سجدة سجد ذلك الرجل المسن وسجد من معه وكان يتلو عليه القرآن، فقام ذلك الذي يقرأ معه القرآن وأخذوا ينتظرونه دقيقة دقيقتان 5 دقائق، قلبوه وجدوه قد فاضت روحه وهو ساجد بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا القرآن الذي فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بينكم ونبأ ما بعدكم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن قرأه أجر، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. آه يا الجنة ويا الفردوس الأعلى، شيذ الفكر كل الواصفين، غالي يا بالحيل والفردوس أغلى، جنة هي مستقر المتقين، جنة مجنون من عنها بيسلى، بابها يا ناس بر الوالدين، من ترك درب الهدايا ثم ولا كيف يوصلها وهي شيء ثميني. يا شباب عن طريق الله تخلى، ما تفيد اخوة بليس العيني، شوف رسول الله لا لا لا تغلى، اتبعه واترك دروب الضايعيني، فاز منه فوق شهواته تعلى، داسها يبغى حياة الصالحين. أوقاف بلاغ التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد، إقامة المحاضرات والدروس، الملتقيات الدعوية، الدعوة التقنية، المصاريف التشغيلية، الجولات الدعوية، توزيع المصاحف، الوقف، حياة ثانية. ساهم معنا عبر هذه الحسابات.